وبإمكانه أن يطوف بعد انتهاء الصلاة. ما حكم من يبيع العطور التي بها نسبة من الكحول؟ لا شيء في ذلك على الصحيح، هي ليست بنجسة نجاسة عينية. وما حكم بيع المواد الغذائية التي عليها صور نسائية بعد طمسها؟ من المؤسف أن المستوردين والمستهلكين لا يهتمون بمجانبة هذه الأنواع، إن المستهلكين لو أرادوا لألجأوا التجار المستوردين والشركات المصنعة إلى تجنب ما لا يرضاه المسلمون. لو هاجروا هذه البضائع وتركوها واشتروا ما لا صور فيه وتضامنوا في ذلك لحققوا في هذا المجال رضا ربهم جل وعلا، وألجأوا هؤلاء المنتفعين الذين إنما يهتمون بالأرباح ولا يهتمون بما يحقق الصلاح. يقول: هل يجوز النظر إلى المرأة العجوز التي لا يرجى منها النكاح؟ ينظر إليها لماذا؟ هل سيشهد على شخصها؟ رجل ذبح شاة حتى قطع رأسها من باقي جسدها وهي ما زالت بها الروح، ما حكم هذه الذبيحة؟ هو أخطأ في هذا لكنها لا تحرم. يقول: ما حكم استخدام الطلاب لأدوات الرسم؟ رسم ذوات الأرواح لا يحل، رسمها بالآلة والقلم والريشة هذا من باب التصوير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء في الحديث أن المصورين يؤتى بأحدهم ويقال له: انفخ فيما وضعت الروح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كان بينهم وبين جبريل وعد، وتأخر جبريل عن الموعد، وما كان ليتأخر، فلما أبطأ على رسول الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه جبريل، فلما سأله قال جبريل: إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفتيش البيت، فوجد جرو كلب أدخله الحسن أو الحسين رضي الله عنهما أبناء علي وفاطمة رضي الله عنهما. يقول: إمام مسجد بدأ في بداية رمضان يصلي بالناس التراويح ويقرأ من أول المصحف في التراويح وفي الصلوات الجهرية، وعندما بدأت العشر الأخيرة أصبح قلل من الصلاة واكتفى بركعتين في أول الليل وركعتين في آخر الليل، وينتقد كثرة الصلوات في العشر الأواخر. ينبغي لجماعة المسجد أن يبلغوا عنه وزارة الشؤون الإسلامية ليستبدل بغيره. يقول: أبي عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول عليها، هل تعتبر هذه المرأة من محارمي وهل يجوز لي مصافحتها؟ نعم بالنسبة لك، لأن زوجة الأب تثبت المحرمية بالنسبة لأبنائه ولو لم يتم دخول. تطيبت في نهار رمضان ووجدت أثر هذا الطيب في حلقي، هل صيامي صحيح؟ إذا كان دخل فمك فهذا خطأ منك، وأما إذا كانت الرائحة رائحة النفاذة وكان هذا الطيب من النوع الطيار فأرجو أن صيامك لا يبطل، لكن لا تفعل شيئا يمكن أن يدخل إلى حلقك. يقول: إذا كانت التعليمات تمنع إدخال الأطعمة في الحرم، ما حكم الذين يقومون بإدخال الأطعمة؟ يكونون مرتكبين معصية، لأن ما نهى عنه ولي الأمر من أمور مباحة يتحول من الإباحة إلى التحريم، لأن الله أمر بطاعة ولي الأمر إلا إن أمر بمعصية، وأمر بالانتهاء عما ينهى عنه ولي الأمر إلا أن نهى عن طاعة واجبة على الشخص. نعم. كيف نرد على الوثنيين الذين يقولون إن المسلمين يعبدون أحجارا ويطوفون حول الأحجار يقصدون الكعبة؟ لا ترد أنت، يرد العلماء. يقول: أنا من الجزائر وعندي والدتي على قيد الحياة، لكنها كبيرة في السن ولا تستطيع الحضور لزيارة بيت الله الحرام، هل يجوز أن أؤدي عنها عمرة؟ إذا كانت غير قادرة بدنيا على المجيء فاعتمر عنها ولك أجر إن شاء الله. يقول: زوجتي أثناء الطواف تركت النقاب كما هو على حاله، هل العمرة صحيحة أم عليها فدية؟ العمرة إن شاء الله صحيحة، لكن عليها فدية اللباس إذا كانت تعلم أن المرأة منهية عن الانتقاب أثناء الإحرام. يقول: نحن في بلد تتعدد فيه المذاهب وعندنا علماء، لكننا نخشى من فتواهم، هل نصوم مع الدولة التي نثق بإسلامها ونترك الصيام مع دولتنا؟ إذا علمتم أنه ثبت دخول شهر رمضان في المملكة بالرؤية، وبلدكم ترى أن تتأخر يوما، فينبغي أن تصوموا لكن لا تتظاهروا بالمخالفة، لأن التخالف وظهور الخلاف في البلد لا يأتي إلى البلد بخير إلا إذا كنتم يقتدى بكم وترجون أن يؤثر هذا على الحكومة عندكم لتعتني بأمر رؤية الهلال. نعم. يقول: معي طفلة عمرها 8 سنوات أحرمت واشترطت فمرضت ومكثنا في مكة حتى شفيت، هل عليها إتمام العمرة بعد شفائها؟ ما دام أن الله شفاها فاشكروا الله على هذا الشفاء وأتموا عمرتها، لأن الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. يقول: لي ابن يحفظ القرآن، كلفه إمام المسجد أن يصلي بالناس في المسجد أثناء غيابه في شهر رمضان، لكن جماعة المسجد أو بعض المصلين اعترضوا ويريدون منه أن يتلفظ بنية الصوم بعد صلاة المغرب بصوت عالي، وطلبوا منه في صلاة التراويح أن يتنفض ببعض الأدعية، فقمت أنا كأب وقلت لهم أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعت ابني بعد ذلك إمامتهم خوفا عليه أن يدخل في البدع والطرق الصوفية، فهل علي شيء في منعه؟ بل أحسنت في ذلك، لأن الإمام إذا طلب منه المأمومون فعل شيء يرى أنه لا يصح وأنه مبتدع عليه أن يرفض، إن قبلوه يعمهم على ما يرى هو فليفعل. ثم إن الإمام إذا طلب منه فعل شيء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو نقل عنه، وإن كان يرى أن الأمر انتهى على غير ذلك فليحرص على إقناعهم برفق. يقول: أعالج الناس بالرقية الشرعية من العين والمس والسحر والحسد، وأضطر أثناء الرقية إلى مسك يد المريض وقد تكون امرأة، ما حكم الشرع في ذلك؟ هذه ليست ضرورة كما تقول أنت، والعلاج في الرقية لا يتوقف على مس اليد. الذي يمس اليد هو الطبيب الذي يعالج بالطب ويعرف حركات نبض القلب والعروق، وأما الذي يشتغل في الرقية كما يقول فلا حاجة له بمس اليد ومعرفة الحركة. ثم تذكر أنت العين والحسد، إذا كان العين غير الحسد فما هو الحسد؟ الحسد هو الناتج عن الإصابة بالعين. نعم. يقول: نشتري سندات الإسمنت وبعد 8 أشهر يخرج الإسمنت ونبيعه، هل في ذلك شيء؟ لا أعرف معنى سندات الإسمنت. هل مع شخص ورقة فيها مثلا 1000 كيس من الإسمنت وتشتري هذه الأكياس التي معه ورقتها بمبلغ من المال؟ فأرجو أن إذا كان الأمر كذلك أنه لا بأس، لكن ليس عندي تفصيل بالتأكيد لنوعية هذه الصفقات. نعم. يقول: لي ولد يبلغ من السن 6 أحرم ونوى العمرة، وبعد وصولنا مكة نزع الإحرام قبل الطواف والسعي، ثم أجبرناه وألبسناه ملابس الإحرام وذهبنا به للطواف والسعي، هل علينا شيء؟ بل أحسنتم في هذا، وظني أن هذا هو السؤال اللي أمس وقلت لكم ألزموه بإتمام هذه المناسك. يقول: جئت للعمرة طفت وسعيت، وفي المسعى سألت عن الحلق فأجابني أحد الأشخاص بإمكانك أن تحلق في أي مكان من مكة وليس في المسعى، فما هو الصحيح؟ لا شك أن هذا هو الصحيح، ليس للحلق موقع معين، لكن في المسعى عند الانتهاء مباشرة هو الذي فعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل الإنسان ذلك رغبة في أن يوافق إنهاؤه عمرته الموضع الذي أنهى الصحابة عمرتهم حين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحلل، فهو حسن. أديت العمرة ولم أصلي 2 خلف المقام، هل عمرتي ناقصة؟ لا، عمرتك إن شاء الله تامة، هما 2 نافلة، من أداهما إن شاء الله أدرك أجرهما، ومن لم يؤدهما لم تنقص العمرة لكن لم يدرك ثوابهما. هل التحاميل الشرعية لعلاج البواسير تفطر الصائم؟ الصحيح أنها لا تفطر، في خلاف بين أهل العلم بشأن الحقنة وأنها تفطر، لكن الصحيح أنها لا تفطر. يقول: جئت من مصر وتركت أسرتي وسأبقى هنا إلى العيد إن شاء الله، هل أوصي زوجتي في مصر بإخراج زكاة الفطر عني أم أخرجها في مكة؟ بل الأفضل أن تخرجها في مكة لتتحقق أنها خرجت قبل صلاة العيد. يقول: مقيم في مكة، سافرت في الإجازة وعدت دون الإحرام منذ 8 أشهر، الآن أريد العمرة، هل أذهب إلى التنعيم؟ إن ذهبت إلى التنعيم فهي عمرة، لكن لا تكون كعمرة يأتي بها إنسان من خارج مكة منشئ للسفر من أجلها. نعم. يقول السائل: ماذا يترتب على المعتمر إذا حضر إلى جدة من المغرب العربي ولم يحرم بالميقات لعدم علمه بذلك وأحرم من جدة، هل عليه شيء؟ الصحيح أن عليه فدية، لأن ميقات من كانوا شمال مكة وغرب هو رابغ الذي دخلت فيه الجحفة، وأهل المغرب يحرمون إذا حاذوا رابغ إذا جاؤوا عن طريق البحر. نعم. يقول: هل الحسد حقيقة؟ وهل يمكن لشخص أن يحسد شخص على ماله أو صحته؟ هي الإصابة في العين هي ما يسمى بالحسد، يمكن أن تحصل الإصابة من الحاسد لإدراك شخص وظيفة ما أدركها ذاك، أو لتحصيل نجاح لم يدركه ذاك، أو لصحة بدنية يفقدها ذاك الذي يحسد، أو ذرية أو زواج، أنواع نعم الدنيا يمكن أن يحسد عليها. يقول: أعاني من وسوسة الشيطان في صلاتي وعباداتي، وما هو العلاج؟ أن تستعين بالله وتكثر من ذكره، ويكون عندك عزم قوي على ألا تلتفت لوساوسه. يقول: هل يصح أن تقوم ابنة البالغة بالعمرة عن خالتها الميتة؟ نعم يجوز، لا حرج إن شاء الله في ذلك. نعم. هل يشترط لمن يتوضأ لكل صلاة بسبب سلس البول أو غيره دخول الوقت؟ نعم يشترط لدخول الوقت أو قربه، بحيث لو صبر إلى دخول الوقت ما أدرك الجماعة. نعم. يقول: ما هي اليمين الغموس وما كفارتها؟ اليمين الغموس هي التي يحلف الإنسان يمينا على ما يدعيه وهو كاذب في يمينه، يقتطع بها حقا لغيره، وتسمى غموس لأنها قيل تغمس صاحبها في النار. نعم. يقول السائل: يقول: من قصر الصلاة قبل دخول الوقت هل عليه شيء؟ لا تصح الصلاة إلا بدخول الوقت، إلا ما كان من صلاة يجوز جمعها مع سابقتها، كجمع العصر مع الظهر في حال السفر، وجمع المغرب مع العشاء في حال السفر. يقول سماحة الشيخ: كيف أدرك الركعة؟ هل بالركوع؟ الصحيح أنها تدرك بالركوع، والمسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، وأن من أدرك الإمام راكعا فركع لا يعتد بهذه الركعة، وهذا هو قول أبي هريرة رضي الله عنه. لكن أبا بكر نفيع ابن الحارث الثقفي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل الصف ومشى راكعا حتى دخل في الصف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية لا تعد، ولم يأمره بأن يقضي تلك الركعة. وكان ابن الزبير يحب أن يصنع مثل صنع أبي بكر. يقول جئت من مصر يوم الخميس ولم أحرم وبت ليلة في جدة ثم جئت إلى الحرم، هل أبقى في مكة 3 أيام ثم أحرم ومن أين؟ لو بقيت 10 ما جعل إحرامك من مكة من التنعيم، أنت جئت من مصر وتنوي العمرة، إن أردت تنفيذ ما نويت به فاذهب إلى رابغ وأحرم منه ثم عد ملبيا، وإن أحرمت من دون ذلك ترتبت في حقك الفدية ذبيحة لفقراء مكة. امرأة جاءت إلى مكة للعمرة وهي حائض وليس لها سكن، هل يجوز لها أن تجلس في الحرم؟ لا، تجلس بالساحات الخارجية خارج أسوار المسجد. يقول نملك منزلا وتقدم إلينا من يريد استئجار المنزل وهم يقول نملك منزلا وتقدم إلينا من يريد استئجار المنزل من رمضان إلى بعد فترة الحج وهم لا يملكون المال الكافي لكي يحجوا بطريقة نظامية، فما الحكم في تأجيرهم؟ إذا كانوا مأذونا لهم بالبقاء عندهم إقامة ومأذونا لهم بالبقاء إلى نهاية السنة الهجرية هذه فلا علاقة لكم بالحج أنتم، إذا استأجروه وأعطوكم الأجرة فلا شأن لكم بما وراء ذلك. يقول ما حكم صلاة التسابيح وما صحتها؟ الحديث الوارد فيها حكم عليه كثير من العلماء بالبطلان، وممن قال بأنه موضوع ابن الجوزي أبو الفرج، ويقول الشوكاني إن هذا أقرب وأنها لا تصح، وقد ذكر ذلك الشوكاني في كتابي تحفة الذاكرين. نعم. يقول اقترضت مبلغ 1000 جنيه مصري منذ عام من شخص كان يود شراء ذهب بالمبلغ، والآن قد ارتفع سعر الجرام الذهب، هل أدفع له المبلغ بالجنيه أم بسعر الذهب اليوم؟ ما دام أن القرض إنما هو بالجنيه المصري فسداده أن ترد له نفس القرض. يقول السائل يقول هل من نصيحة للذين لا يفسحون لإخوانهم المصلين المجال في الصفوف والبعض يضايقون الآخرين؟ ينبغي أن يحرص الإنسان على التقدم للأماكن التي يحب أن يصلي فيها، لا إذا امتلأ المسجد حضر وربما وقف ولم يصلي، يصلي يؤدي الفريضة في الأماكن التي يجد أن بإمكانه أن يصلي فيها، والمصلون السابقون إذا كان بالإمكان إدخال من يصف بينهم فليفعلوا، فإن المجالس أمر الله أن يتفسح الإخوة لأخيهم، لكن إذا جاء الإنسان ليدخل في موضع يشغل من يدخل معهم عن عبادته كان ينبغي له أن يلتمس موضعا أحسن. هل يمكن أن نقول بأن توحيد الربوبية من توحيد الأسماء والصفات؟ يبدو أنك لست من أهل العلم وإلا ما سألت عن هذا الشيء. توحيد الربوبية تؤمن بأن الله هو الذي له الخلق وهو له الملك، وأما تسأل أسماء الصفات تؤمن بصحة الأسماء التي جاء ذكرها في القرآن الكريم أو جاء ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الله سميع يسمع، بصير يبصر، حليم يحلم، عفو يعفو، رحيم يرحم. لا أن يقول الإنسان هذه تؤول. فتوحيد الأسماء هو الإيمان بأسماء الله جل وعلا وما تدل عليه، وأما توحيد الربوبية الإيمان بأن الله هو رب الخلق، هو يعني هو المالك لهذا الكون ومن فيه، وهو الذي خلقه. فإن أبرز صفات الربوبية القدرة على الخلق. يقول: اشتريت قطعة أرض زراعية على سبيل التجارة على أساس تباع في خلال أشهر، وقضى سنة ولم يتم بيعها وهي الآن تزرع، فهل علي زكاة على الزراعة أم على زكاة المال؟ إذا كنت أنت الذي تزرع فعلى الزرع زكاة المحاصيل الزراعية إذا بلغ نصابا، ولأنك اشتريت الأرض للمتاجرة فهي عرض من عروض التجارة تزكى هي أيضا. مجموعة من النساء جئن للعمرة وطفن حول الكعبة، إحداهن قالت أن الطواف 7 أشواط والباقي لم يتذكرن، فهل العمرة صحيحة؟ إذا كانت البقية قد طفن مع هذه التي تذكر أن الطواف 7، وكنا يثقنا بضبطها، فهذا خبر يكفي في اعتماده وقبوله أن يقوله واحد منهم، فلا حرج إن شاء الله. يقول: هل من نصيحة للمعتمرين الذين يتساهلون في أمر النظافة في الحرم ويتركون بقايا الطعام في الساحات وفي الطرقات؟ هذه أمور مسؤول عنها كل من يأكلون في المسجد ومن يقدمون هذه المأكولات، عليهم أن يتعاونوا، لا أن يقولوا هذه أمور تتولاها السلطة. من ترك شيئا مما يتأذى به الناس في المسجد يأثم وتكون خطيئة له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعمال أمته ذكر من الأعمال التي تستنكر الأخطاء التي تكون في المسجد، وذكر من الأعمال التي يثاب عليها العباد إزالة الأذى عن المسجد. يقول: هل صحيح أن السيل قد جرف قبور شهداء أحد؟ لا أدري هل تسأل عنها الآن، فلا خبرة، ما لم يبنون شيء. وأما في السابق فقد أثر على بعض القبور، ولذلك نقل جابر بن عبد الله قبر والده عبد الله بن حرام وغيرهم نقلوا، ولما نقلوهم وجدوا أجسام الشهداء كأنما دفنت منذ فترة قصيرة. يقول: من أتى بعمرة وهو شاك بخروج ريح أثناء الطواف وأتم العمرة دون أن يتوضأ، هل عليه شيء؟ الشك لا يعتمد عليه في الانصراف من العبادة ما دام دخل في العبادة على طهارة، فلا يخرج منها إلا بتيقن الحدث. يقول: جاء وصلى المغرب في الحرم وقد خرج الوقت أثناء انتظار المصلين أذان العشاء حيث يتم تأخير وقت العشاء خلال رمضان، فما الحكم؟ يبدو أن السؤال غير دقيق، لعله يقصد المغرب، لأن وقت العشاء ما يخرج بساعة بعد الأذان أو ساعتين، وقت العشاء زمنه أطول. الأفضل لمن اتفقوا على تأخيره إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل أفضل من صلاتهم في أوله، وإنما يعتنى بأول الوقت إذا كان الناس متفاوتين في الرغبات. نعم. ما حكم المرأة التي تأتي للعمرة أو الحج بدون محرم وهي في 35 من العمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، يعني أو زوج، ولم يفرق بين شابة وكهلة أو عجوز، بل قال امرأة، وكلمة امرأة